بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله جل وعلا نشرع اليوم الجمعة الثامن، نعم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في قراءة رسالة عظيمة نبأها الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. وهذه الرسالة سماها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فضل الإسلام، سماها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فضل الإسلام. وسوف نعلق على ما يذكره رحمه الله تبارك وتعالى بحسب الجهد والطاقة. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى رسالته بعقد باب عظيم، قال: باب فضل الإسلام. أورد تحت هذا الباب جملة من النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تبين فضل هذا الدين على غيره، التي تبين فضل هذا الدين على غيره. فضل الإسلام يراد به أمور. الأمر الأول: فضل الإسلام في نفسه على غيره من الملل. وكذلك فضل الإسلام على أهله. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر تحت هذا الباب جملة من النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. افتتح هذه النصوص بقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر آية أخرى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ودل كذلك بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم ذكر حديثا عظيما عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال: قال عليه الصلاة والسلام: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضله فيه من أشاء. كذلك أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. ثم أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم معلقا في الصحيح: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وأورد عقب ذلك أثر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فنفث في النار. وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله مثل شجرة يبث ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في اتجاه سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حتى نوم الأقياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم يقالوا ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع من أمثال الكبار من عبادة المبتدئين. هذه جملة من النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آثار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جملتها ثلاثة آيات وثلاثة أحاديث وأثران، ثلاثة آيات وثلاثة أحاديث وأثران ذكرهما الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب العظيم، باب فضل الإسلام. قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في عشية ذلك اليوم، في يوم عرفة، يوم الجمعة. أكمل الله جل وعلا هذا الدين لهذه الأمة، وأثنى عليهم النعمة، ورضي لهم هذا الدين، رضي لهم الإسلام دينا يدينون به له جل جلاله. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم في حجة الوداع، وكانت آية عظيمة، والقرآن كله عظيم. امتن بها ربنا جل وعلا على هذه الأمة، ولأجل هذا جاء في الصحيح أن يهوديا جاء إلى أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: آية في الكتاب كنتم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الساعة التي نزلت يوم الجمعة عشية عرفة. فهذه الآية العظيمة فيها منة من رب العزة والجلال لهذه الأمة. ووجه الشاهد من إيراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لهذه الرسالة لهذه الآية تحت هذا الباب، باب فضل الإسلام، قوله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا رضي بهذه الأمة أن تدين له بهذا الدين الإسلام، فحسبك أيها المسلم دلالة على فضل الإسلام أن تعلم أن رب العزة والجلال قد رضي لنا دينا ندين به له تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن كل من أخذ بهذا الإسلام ودان به للرب جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى يرضى عنه، لأنه فعل أو تدين للرب جل وعلا بما رضيه له الرب تبارك وتعالى. ثم أورد الآية الثانية، قال: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذه الآية الثانية. يريد الشيخ بإراده لها يريد أن يبين أن دين الإسلام له فضل على أهله، فأهل هذا الدين قد سلموا من الشكوك، قد سلموا من الضلالات. فتأمل في قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس قل لهم يا محمد، قل يا محمد لهم: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فهنا من فضل الإسلام على أهله أن الله جل وعلا سلمهم من هذه الفتن، هم مسلمون لله جل وعلا، منقادون له، لا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى الذي يتوفاهم. ثم أورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الآية الثالثة، وفيها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومناسبة هذه الآية العظيمة في هذا الباب، باب فضل الإسلام، ظاهرة جدا، والشاهد فيها ظاهر. تأمل هذا النداء من رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فمن حقق الإسلام فاتقى الله جل وعلا وآمن برسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا امتن عليه بثلاثة أمور. الأمر الأول قال: يؤتكم كفلين من رحمته، والكفل الحظ أو الأجر، أو الضعف، كل هذا قد جاء عن أئمتنا وأسلافنا. الأمر الأول من فضل الله جل وعلا على هؤلاء المسلمين، وهذا يبين فضل الإسلام، أنه يؤتيهم كفلين من رحمته، والأمر الثاني قال: ويجعل لكم نورا تمشون به، نور الكتاب والسنة، أنوار النبوة. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. فمن كان معه الكتاب والسنة فقد حاز النور العظيم الذي يضيء له الطريق، فإذا ما مشى عليه فإن الأمر يكون أمامه واضحا جليا. ويجعل لكم نورا تمشون به، قال: ويغفر لكم. هذه المنة الثالثة التي امتن بها ربنا جل وعلا على أهل الإسلام، أنه يغفر لهم ذنوبهم ويغفر لهم سيئاتهم. قال جل وعلا: والله غفور رحيم. ثم ذكر بعد ذلك كما قلت ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وتأملوا هذا الحديث المخرج في الصحيح عند البخاري، قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. انظر إلى هذا المثل العظيم الذي يظهر لنا فيه جليا فضل هذا الدين، فضل الإسلام. قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراب، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين. أعظم الله وما أكثر فضل رب العزة والجلال. قال: فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل الفتي من أشاء. وبيان فضل الإسلام ظاهر جدا، فإن الله جل وعلا قد جعلنا أكثر من حيث الأجر وأقل من حيث العمل. انظر: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين. مقدار العمل ليس مساويا لمقدار عمل اليهود ولا لمقدار عمل النصارى، بل هو أقل. وأما الأجر فهو مضاعف، وهو ما أشار إليه ربنا جل وعلا في الآية التي قبل هذه: يؤتكم كفلين من رحمته. يضاعف ربنا جل وعلا الأجر لأهل هذا الدين، وهذا يدل على فضل الإسلام. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون، والأولون يوم القيامة. نعم، هذا يدل على فضل هذا الدين، على فضل الإسلام. فنحن الآخرون أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نبيها هو آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم. قد سبقتنا أمم كثيرة، قد سبق نبينا رسل وأنبياء كثر، لكن من كرامة الله جل وعلا وعظيم فضله لأهل هذا الدين، وهذا يدل على فضل الإسلام، جعلنا ربنا الأولين في يوم القيامة. فنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، أول من يدخل الجنة، كما قال هنا: نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. الأولون يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهذا ذكره البخاري رحمه الله تبارك وتعالى تعليقا في صحيح. وروي موصولا عند الإمام أحمد في المسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وجه الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله. وهذا يبين فضل هذا الدين. فأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهي الإسلام، الله جل وعلا جعل هذا الدين حنيفا سمحا سهلا بخلاف من قبلنا. فامتن الله جل وعلا على هذه الأمة بهذا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. عند مسلم أن ربنا جل وعلا قال: قد فعلت. فهذا يبين فضل هذا الدين، يبين فضل هذا الدين. ثم ختم بأثرين عظيمين. الأول عن أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه، وفيه قوله: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله تعالى فطارت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، فتمسه النار أبدا. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن واقشعر جلده من مخافة الله تعالى إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم، هذا الأثر أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مبينا فيه فضل هذا الدين، مبينا فيه فضل هذا الدين، فضل الإسلام، وأن فيه من الفضائل الشيء الكثير. من ذلك ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى من كون هذا المرء الذي على السبيل والسنة والذي يذكر الله جل وعلا فتفيض عيناه من خشية الله أن النار لا تمسه. قد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار. وذكر في أحد هذين أو في أحد نعم هذين العينين: وعين بكت من خشية الله جل وعلا، وعين بكت من خشية الله تبارك وتعالى. ثم أورد أثر أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأفلاس وإبطالهم، كيف يربنون سهر الحمقى ولمثقال ذرة من جهل مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرفع من أمثال الجبال من عبادة المغتسلين. نعم، هذا الأثر فيه بيان فضل الإسلام، وأن من عمل ولو كان مثقال ذرة من درهم مع تقوى ويقين فإنه له فضل عظيم عند رب العزة والجلال، وعمله أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المهتدين الذين اغتروا بأعمالهم، الذين اغتروا بأعمالهم. فالعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة في الصلاح وحسن العمل. كما قال ربنا جل وعلا: ولبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا ظاهر وفيه بيان لفضل الإسلام، فيه بيان لفضل الإسلام. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزاك الله خيرا وبارك فيك شيخنا على ما تفضلتم به من هذا الشرح. لو تسمح ببعض الأسئلة بارك الله فيك. تفضل. طيب، يقول السائل: أحسن الله إليكم، ماذا تنصحون من يدرس في مدرسة يعني مدرسة إكمالية مختلطة، ويريد ترك هذه المدرسة مع معارضة والديه أو والدته وأخوه الكبير لتركه لهذه المدرسة؟ نعم. نعم، أنا أوصيكم جميعا بتقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أقول لها أخي: اجعل هذه الآية وهذه نعم اجعل هذه الآيات نصب عينك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. فأقول له: لا تجوز هذه الدراسة، لا تجوز هذه الدراسة. ووضح للأهل خطورة هذا الأمر، وأن الله جل وعلا لا يحبه، وأن الله تبارك وتعالى لا يرضاه. واحرص على أن تلتحق في الدور التي لا يوجد فيها هذا المنكر. وقبل ذلك ادعو الله جل وعلا أن يفتح على قلب أمك وعلى قلب أخيك، وأن يردهما إلى الصواب، وأن يأخذ بأيديهما إلى الحق. واحرص على الرفق، احرص على الرفق عندما تجلس معهم وعندما تبين لهم شرع الله جل وعلا، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه. وإن الله تبارك وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فأوصيك بهذه الوصايا واستعن بالله جل وعلا. نعم. سائل آخر يقول: ماذا يصنع المسافر في حافلة قبل دخول وقت الفجر، وهو يعلم أنه يصل بعد طلوع الشمس، مع العلم أن في توقف الحافلة مشقة؟ يعني ماذا يصنع هذا المسافر؟ كيف يصلي صلاة الفجر؟ بإذن الله جل وعلا لن يعدم طريقة يستطيع أن يصلي فيها، فالأصل أن يصلي قائما، فيحرص يعني على أن يتواصل مع من حوله، يتواصل معهم في أن يبسطوا له المجال حتى يصلي قائما. فإن ما قدر له هذا فليصلي قائما بقدر استطاعته، وعندما يريد أن يركع يركع، ثم السجود إذا استطاع أن يسجد فالحمد لله، وإلا فليومئ يجلس ويومئ في سجوده، لكن لا يضع أو لا يجعل الوقت يخرج وهو لم يؤدي هذه الفريضة. الله أعلم. بارك الله فيكم. يا سؤال آخر: شخص مسافر جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ثم وصل إلى محل إقامته في وقت صلاة العصر، فهل يجب عليه إعادة صلاة العصر؟ وماذا يفعل إذا وصل قبل أداء صلاة العصر جمع؟ فيه قد صلىها، قد أدى الذي عليه، فإذا جاء إلى بلده يدخل في بيته وإن كان في يعني إن كان في الخارج فإنه يذهب يصلي مع الناس وتكون له نافلة، تكون له نافلة، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال آخر، هل هذه القاعدة في الجرح والتعديل التي ذكرها تاج الدين السبكي معتمد عند علماء السلف، وهي قوله أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه، وهذه في طبقات الشافعية؟ أعد أعد. قال تاج الدين السبكي أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه، هذه ذكرها تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية، هل هذه القاعدة معتمدة عند علماء السلف؟ نعم، إذا كان إذا ثبت أن هذا العالم وهذا نعم إذا ثبت أن هذا العالم قد ثبت في مهمته وكثر يعني من يمدحه ويثني عليه ويقول وكانت هناك قرينة، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه. نعم، إذا تبع إذا عرفت إذا عرف هذا إذا عرف هذا وعرف أن الجرح إنما كان بسبب التعصب المذهبي، وهذا التعصب المذهبي يكون تعصبا بالباطل، لأنه ليس كل ما يصدر من أهل العلم بوجودهم يكون مبنيا على هذا، إنما هذا في فئة يعني معلومة ومعروفة حصل عندهم هذا التعصب. أقول إن كان هذا يعني الذي من ذكره أن هذا العالم قد كثر من يعدله وندر من يطعن فيه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه، نعم قد ينظر هنا، لكن بشرط أن لا يكون الجرح الذي صدر من إمام عارف يكون مفسر وهذا القول نعم إن كان الجرح مفسر فهو يقدم، وإن كان من عدل كتب إلا إن كان هذا المعدل قد ذكر هذا الجرح ورد عليه بجواب مقنع، كأن يقول مثلا جرح بعض الأئمة وتكلم بعض الأئمة في أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وأنه يقول بخلق القرآن، تقول هذا حق، لكن قد رجع عن هذا الإمام، قد رجع عن هذا أبو حنيفة رحمه الله، واتفق قوله مع قول أبي يوسف تلميذه الذي ناقشه على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فإذا جاءنا أو وقفنا على جرح في هذه المسألة وفي هذه الجزئية، فإننا نرد هذا الجرح مع أنه جرح مفسر، نرده لأنه ثبت عندنا رجوعه، ثبت عندنا رجوعه. يعني القاعدة تحتاج إلى نظر. كلام السبكي هو عموما ليس من علماء الجرح والتعديل، ليس من علماء الجرح والتعديل، وكانت له يعني كانت له أمور أشار إليها بعض معاصريه كالذهبي، فهو ليس من يعني ليس من علماء الجرح والتعديل الذي أو الذين يرجع إليهم ويعول عليهم. وأخشى من كلامه الأخير، يعني أخشى من كلامه الأخير أن يكون يعني قاده إليه تعصبه لمذهبه، أخشى من هذا. لو تعد علي كلامه الأخير. وكانت هناك قارنة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه. في هذا أنا أخشى ما أخشى هنا أنه يريد أمرا، يعني خاصة هو كان يعني كذلك كان أشعريا ما كان على مذهب السلف، أخشى أنه يريد أمرا يريد أن يسلك به يعني ما هم عليه من الضلالة. عموما هو ليس من علماء الجرح والتعديل، فلا يعول على ما يذكره، لا يعول على ما يذكره، وإنما المعول على ما قعده أئمة الجرح والتعديل، على ما قعده أئمة الجرح والتعديل. نعم، فالجرح المفسر مقدم على التعديل، وإن كان الجارح واحد وإن كان المعدلون كثر، إلا إن جاء هذا يعني من يعدل فيأتي بما يذكره الجارح ثم يبين يعني وجه الرد عليه، كأن يكون قد راجع عما قاله هذا الرجل، أو أن الطعن نفسه لم يثبت في حق ذاك يعني الرجل الذي قد جرح، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، كيف يصنع من وجد في نفسه بعض الغرور أو الإعجاب بعمله مع قلته ونقصانه؟ ما فهمت، كأنه شيء كأن الصوت ذهب ورجع. نعم، أحسن الله إليكم، كيف يصنع الإنسان الذي يجد في نفسه بعض الغرور أو الإعجاب بعمله مع قلته ونقصانه؟ يلجأ إلى الله جل وعلا وينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى ويظهر الذل والافتقار لربه جل وعلا، ويسأله الثبات ويسأله الإعانة، وليعلم أن هذا الأمر إنما هو من وساوس الشيطان، فإن المرأة الذي يعجب بعمله مع قلته قد فتح على نفسه باب شر عظيم والعياذ بالله. فالإنسان مهما عمل ومهما فعل في طاعة الله جل وعلا وفي عبادة الله تبارك وتعالى فإنه لن يصل إلى ما يؤدي حق الله جل وعلا. لأجل هذا لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، فإن أعمالنا يعني لا تؤهلنا، وإنما هي أسباب. والدخول برحمة الله جل وعلا، الدخول برحمة الله تبارك وتعالى. فالواجب على المرء أن يزدري نفسه، أن يزدري نفسه، وأن يعرف حقيقة هذه النفس، وأن يعرف حقيقة ما عليه هذه النفس، ويبتعد عن هذه الوساوس. الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا فاضل فؤاد العمري على ما تقدمتم به. مرحبا بكم، حياكم الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.